يلي تنشد عن جديد اشعاري وحافظ قصيدي الاولي وتعده كثرة ظروفي واختلف مسياري والشعر هذا تاركه من مده واليوم جالي في قصايد طاري شعر الغزل مطلوب وانا اوده يلي تنشد عن جديد اشعاري وحافظ قصيدي الاولي وتعده كثرة ظروفي واختلف سياري والشعر هذا تاركه من مده شاعر على بدع الجزائر ضاري ولا من طقت البيت قال ورده لكن تباعدت القصيد جباري الوقت كم رجل يبيح سده واليوم جالي في قصايد طاري شعر الغزل مطلوب وانا وده في الغالي اللي زود اللي ملك قلبي ولا حد قده لا تقول دارك وينها من داري عاجك لو ان الوضع به شده كلمني وخلك تعرف اخباري الوصل خير من الجفا والصده وان رحت مني والله انك داري ما نتبع المقفي وناتي حده وان جيت حبك في عروقي جاري منزلك يبقى في الصدر لا بده